قال سيد قطب رحمه الله: وعند هذا المقطع من استعراض المشاهد الكونية يلتفت إلى القرآن النازل من السماء كذلك لتطهير القلوب والأرواح، وكيف يستبشرون بالماء المحيي للأجسام ولا يستبشرون بالقرآن المحيي للأرواح. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا، ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا، فعرضناه عليهم في صور شتى وأساليب متعددة ولفتات متنوعة، وخاطبنا به مشاعرهم ومداركهم وأرواحهم وأذهانهم، ودخلنا عليهم به من كل باب من أبواب نفوسهم وبكل وسيلة تستجيش ضمائرهم ليذكروا. فما يحتاج الأمر إلى أكثر من التذكر، والحقيقة التي يحاول القرآن ردهم إليها مركوزة في فطرتهم. أنساهم إياها الهوى الذي اتخذوا منه إلها، فأبى أكثر الناس إلا كفورا. ومهمة الرسول صلى الله عليه وسلم إذن ضخمة شاقة، وهو يواجه البشرية كلها، وأكثرها أضله الهوى وأبى إلا الكفر، ودلائل الإيمان حاضرة: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. فتوزع المشقة وتخف المهمة، ولكن الله اختار لها عبدا واحدا هو خاتم الرسل، وكلفه إنذار القرى جميعا لتتوحد الرسالة الأخيرة، فلا تتفرق على ألسنة الرسل في القرى المتفرقة. وأعطاه القرآن ليجاهدهم به: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وإن في هذا القرآن من القوة والسلطان والتأثير العميق والجاذبية التي لا تقاوم ما كان يهز قلوبهم هزا ويزلزل أرواحهم زلزالا شديدا، فيغالبون أثره بكل وسيلة فلا يستطيعون إلى ذلك سبيلا. ولقد كان كبراء قريش يقولون للجماهير: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وكانت هذه المقالة تدل على الذعر الذي تضطرب به نفوسهم ونفوس أتباعهم من تأثير هذا القرآن، إلى أن قال رحمه الله: وإن في القرآن من الحق الفطري البسيط لما يصل القلب مباشرة بالنبع الأصيل، فيصعب أن يقف لهذا النبع الفوار وأن يصد عنه تدفق التيار. وأن فيه من مشاهد القيامة ومن القصص ومن مشاهد الكون الناطقة ومن مصارع الغابرين ومن قوة التشخيص والتمثيل لما يهز القلوب هزا لا تملك معه قرارا. وإن السورة الواحدة لتهز الكيان الإنساني في بعض الأحيان، وتأخذ على النفس أقطارها ما لا يأخذه جيش ذو عدة وعتاد. فلا عجب مع ذلك أن يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن لا يطيع الكافرين، وأن لا يتزحزح عن دعوتهم، وأن يجاهدهم بهذا القرآن. فإنما يجاهدهم بقوة لا يقف لها كيان البشر ولا يثبت لها جدال أو محال. انتهى كلامه رحمه الله.